يقول رحمه الله: وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبر أو القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، يعني اتخذ قبور الأنبياء موطنا يتحرى فيه العبادة يصلي فيها لله ليس للقبر، لعن من فعل ذلك. لماذا لعنه؟ لماذا لعن من فعل ذلك؟ من صلى لله، من صلى لله عند قبور الأنبياء أو عند قبور الصالحين لله خالصا يبتغي بصلاة وجه الله، لم يقم في قلبه إرادة شرك وإنما يريد وجه الله بذلك، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، لأن هذا ذريعة إلى الشرك، لأن هذا ذريعة للشرك. قد يقع الشرك من هذا الشخص نفسه، وقد يقع الشرك في أهله وذريته فيما بعد، وهذا من أعظم مداخل الشيطان التي دخل على الناس فيها فأوقعهم في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ ثم ساق حديث عديدة في هذا الباب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.